الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد احمد الله العلي القدير الذي يسر لنا هذا التواصل باخواننا لإلقاء نصيحة وكلمة لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. أيها الأخوة، لقد أكرم الله سلف هذه الأمة باتباع منهاج النبوة فكانوا كما قال الله وكانوا أحق بها وأهلها، فلما اتبعوا منهاج النبوة عافاهم الله في أمر دينهم فكانوا في عافية من الأمراض التي دبت في الأمة شيئا فشيئا. وقد شهد الرسول عليه الصلاة والسلام لعصر السلف بالعافية من الأمراض المردية المعدية. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. ثم قال: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنفرونها. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو وهو عند ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين في كتاب قصر الأمل وهو عند الإمام أحمد في كتاب الزهد وعند غيرهما وهو قابل للتحسين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين وسيهلك آخرها بالبخل والأمل وسيهلك آخرها بالبخل والأمل. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة سيصيبها بعد العافية ما يصيبها، فسلف الأمة كانت مهمتهم أن يقيموا شرع الله وأن ينشروا دين الله وأن يعملوا بمنهاج النبوة، فكانت أحوالهم وقواهم معدة لهذا. المال ينفق في سبيل الله، والعقل ينفق في تفهم وتدبر كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والقوى البدنية تستخدم في الإكثار من الطاعات والعبادات. وهكذا اشتغلوا بما يعود بالنفع على هذه الأمة، فنفعوا أنفسهم ونفعوا غيرهم، وصاروا قدوة لمن بعدهم إلى قيام الساعة. والأدلة كثيرة على عافية السلف، وما ذكرناه لغرض يعني بيان ما قلنا. سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة بعد عافيتها وبعد قوتها الدينية وبعد عزتها بالإسلام وبعد سعادتها بالتمسك بالدين وبعد ثباتها على الحق وبعد رغبتها فيما عند الله سيحصل تحول في الأمة إلا من عصم الله ومن تمسك بمنهاج النبوة. يحصل تحول إلى بلاء وإلى أمراض وإلى فتن وإلى محن تجعل أمة الإسلام تزداد ضعفا فضعفا، وتصير من سوء إلى أسوأ، ومن شر إلى ما هو أكبر، ومن خطأ إلى ما هو أعظم. هذا يعني ما دلت عليه أدلة كثيرة. فالأمة منذ أن دب فيها الضعف تزداد ضعفا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني استمرارية الضعف مع الوقت شيئا فشيئا، فقد جاء من حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره، ومن حديث فيروز الديلمي عنده أيضا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، أولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة، وآخرهن نقضا الصلاة. يعني أن هنالك مسافة زمنية بين أول ما ينقض من الدين وبين آخر ما ينقض من الإسلام، هناك مسافة زمنية. ولهذا قال الرسول: أولهن وآخرهن. ففعلا أول ما حصل من الضعف في المسلمين إلا من ثبت الله عدم التسليم لحكم الله وحكم رسوله فيما على الشخص، لأن المعتاد عندما ضعف في الإيمان وعندما تأرنها عن التمسك بمنهاج النبوة تجد هذا الصنف يقبل حكم الله ورسوله إن كان بصالحه، ويرده إن كان ليس بصالحه. هذه أول عروة انتقضت، أول عروة انتقضت. فيا من تريد أن تسلم من نقض أي عروة من عروة الإسلام، من نقض أي عروة من عروة الإسلام، فكن محافظا على هذه العروة، على هذه العروة، وهي قبول الحق لك وعليك، كارها أو طائعا، راضيا أو ساخطا، اقبل الحق ولو كان مرا، فإن الحق رحمة مهداة من الله سبحانه وتعالى. الحق ما جاء ليهلكك، ولكن ليعزك بإذن الله، ولا جاء ليسلب ماله ولكن ليبارك الله في المال، وما جاء ليتعب بدنك ولكن لتعطى صحة بإذن الله، وما جاء ليفرق جمعك ولكن ليجمعك ويجمع قلبك وعقلك ونفسك على الحق المبين، ما جاء الحق ليضعفك ويوهنك ولكن ليقويك. فمن عرف قيمة الحق وعظمة الحق إنه لم يكون شاردا ولا هاربا ولا منفعضا ولا نافرا ولا معرضا عن الحق، لأن الحق إنما جعله الله من أعظم أسباب نجاة أهله، من أعظم أسباب نجاة أهله. قال الرسول: فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة. فبدأ بنقض الحكم، بنقض الحكم، ثم استمر النقض شيئا فشيئا إلى أن صار نقض الصلاة ظاهرا في المسلمين وكثيرا فيهم كنقض الحكم. يعني أنت تلاحظ أن كثيرا من المسلمين لا يحتكمون إلى كل ما جاء به رسولنا، وإنما يحتكمون إلى بعض ويتركون بعضا. هكذا ستلاحظ أن الصلاة قد نقضت التي هي آخر معقل من معاقل عرى الإسلام، أنها قد نقضت. فكم الذين لا يصلون، وكم الذين يتلاعبون بالصلاة. فنحن في عصرنا هذا وصلنا إلى مرحلة آخر نقض عرى الإسلام، إلا من ثبته الله على منهاج النبوة. وعند أن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ضعف أمة الإسلام ورجوعها إلى القهقراء، أخبرنا بخبر يقين، ألا وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هذه الطائفة الله عز وجل يبقيها على مر التاريخ، يبقيها على مر التاريخ، وهي تدل وتدعو إلى الحق وتعمل به وتحرص عليه وتصبر في سبيله. وهذا أمر معلوم في كل العصور وفي كل الدهور، أن الله عز وجل أكرم الأمة بطائفة منها، بطائفة منها قبلت الحق ودارت معه حيث دار، ودارت معه حيث دار، وجعلت الحق مطلوبها ومرغوبها وغاية ما تسمو إليه وما تريد الوصول إليه. هذه الطائفة كما سمعتم ستستمر إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وإلى ما بعد ذلك. لكن الذي أريد أن أقوله هو الآتي: هذه الطائفة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وجودها على مر العصور والدهور، يعتري أفرادها ما يعتريها من الآفات. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المرض الذي سأذكره، جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لكل عامل من أمته ومقبل على الله وسائر ومجاهد نفسه ليتمسك بمنهاج النبوة. كما تلاحظون أن الرجوع إلى منهاج النبوة الحمد لله مستمر من أفراد المسلمين، هذا مستمر من أفراد المسلمين، هذا الرجوع لا شك أنه أعظم ما يوفق له المسلم وأعظم ما يكمل الله به صلاح المسلم ودين المسلم وتمسك المسلم وثبات المسلم، عندما يقبل المسلم منهاج النبوة ويتخلى وينزع غيره مما كان قد اعتاده أو مما كان يتعبد به، فينزع ما كان عليه من أنواع البدع ومن أنواع الانحرافات والمعاصي والضلالات، ويقبل على منهاج النبوة فهذا الرجوع رجوع مبارك عظيم لا يفعله الشخص بنفسه، وإنما الله هو الذي ييسر له ذلك لكن هذا الصنف الذي يرجع إلى منهاج النبوة ويقبل عليه ويجد بغيته فينشرح صدره ويطمئن قلبه وتزكو نفسه ويستنير عقله ويشعر كأنه ولد من جديد وكأنه دخل في عالم جديد، عالم فيه الخير وفيه السعادة الحقيقية. هذا الصنف كما سمع لا يحسب حساب الآفات والأمراض والفتن إلا من تفقه في الدين، فسيعرف أن الطريق هذا الجديد الذي وفق إليه واختاره الله واجتباه واصطفاه وهداه أنه طريق ليس مثل ما قد يفهم أن من سلكه وجد الناس يعني في احترامه وتكريمه وفي إعانته وفي يعني الصبر عليه ويعني وصيغة الأمور تأتي كما يريد. لا، هذا الطريق من سلكه لا يزال الله يبتليه بالفتن والمحن حتى يكون من الصادقين ومن المخلصين ومن الثابتين، أو يكون من المتقهقرين الراجعين إلى الورى، الراجعين إلى ما كان عليه قبل أن يزيده الله اصطفاء واجتباء وتوفيقا وهداية. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم بين لنا ما يخفى علينا أو ما يخفى على كثير منا، فقال لكل عمل شرة، ومعنى شرة نشاط وإقبال ورغبة، وهذا أمر محسوس أن الذي يعود إلى الحق بعد هجرانه وتركه والبعد عنه يرجع عنده حماس ونشاط وعواطف واندفاعات ربما تجاوز في بعض الأشياء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة ولكل شرة فترة. يعني كل عمل يعمله العبد ومن ذلك الأعمال الصالحة التي يقبل عليها. والحديث وارد في هذا الباب على وجه يعني التعيين، قال: ولكل شرة فترة، أي أن يعني كل من نشط وأقبل وبذل وقاوم وصاول وجاول وصبر وأبى أن يتأرنح وأن يتضعضع، الرسول يقول: ولكل شرة فترة. يعني ما منا من أحد إلا وسيدب فيه الفتور، سيدب فيه الفتور، فيأتي بعد الإقبال إدبار، وبعد القوة ضعف، وبعد الرغبة كسل وملل، وبعد الثبات تقهقر وتراجع إلى الوراء، وبعد المسابقة إلى الخيرات مسابقة إلى يعني الدنيا أو إلى يعني أمور لا تعود بخير، لا تعود بخير على صاحبها. وبعد التنافس في الخير التنافس في الدنيا وما إلى ذلك من أنواع الفتن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولكل شرة فترة، ولكل شرة فترة، أي يحدث الفتور بعد النشاط والإقبال والرغبة وبعد المجاولة والمصاولة يأتي الفتور. هذا الفتور من الناس من يهلك الفتور، هذا من الناس من الدعاة ومن العلماء من طلاب العلم ومن محبين للخير يدب فيه الفتور ويتمكن منه الفتور ويقوى فيه الفتور حتى يهلك. ومن الناس من يأتيه الفتور فيتماسك ويتدارك نفسه ويجد من يعينه ومن يحافظ عليه ومن ينشطه ومن يقويه وينصحه ويذكره ويحذره من الضعف، من الرجوع إلى الفتن، إلى المعاصي. كما سمعت الرجوع إلى الفتور حاصل، لكن هناك من يتمكن منه الفتور فهذا يخشى عليه من الهلاك، ومنهم من لا يتمكن منه الفتور فقد يكون الفتور في أمور ليست مما يرتكب فيه ما حرم الله وليست مما يترك فيه واجب وفريضة من فرائض الله. فمتى كان الفتور في حدود المستحبات والحصول النقص فيها فالأمر يعني ما يزال فيه مقاربة، بخلاف لو وصل الفتور بالشخص إلى أن وصل إلى ارتكاب محرمات وإلى ترك واجبات فهذا فتور خطير، خطير على صاحبه. وهو المعني في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فهو المعني في قوله: ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أننا عند أن نفتر ولا يخرجنا الفتور عن الاتباع وعن التمسك، وعن التمسك ما يزال العبد المسلم على خير وعلى سنة ويقال من أهل السنة والجماعة وعلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. لكن متى هجم عليه الفتور إلى حد أنه خرج عن التمسك، من التمسك إلى التهتك، ومن أن يكون مع أهل السنة إلى أن يكون مع غيرهم، ومن النصرة لمنهاج النبوة إلى الانتصار لغيره، ومن التعاون على البر والتقوى إلى التعاون الإثم والعدوان. فمتى خرج الشخص أو وصل به الفتور إلى ما سمعت فهذا فتور مضر ومهلك لصاحبه، إلا أن يرحم الله العبد. ينبغي علينا جميعا ما دام أن هذا المرض وهذه الآفة ما دام أنها يعني ستعرض لنا جميعا، لأننا ما منا أحد هو معصوم، ليس فينا أحد معصوم من أن يضعف، من أن يعود إلى الشرور، إلى الآثام والأوزار، ليس فينا أحد معصوم أبدا. فما دام الأمر كذلك فتوقع كما سمعت أن يأتيك وأن يهجم عليك هذا الفتور، أن يهجم عليك هذا الفتور. فبينما أنت اليوم مقبل على كذا من الخير كما تشاهدون، لأن دعوة أهل السنة دعوة خير ومسابقة إلى الخير وتنافس في الخير والصلاح ودعوة إلى يعني القيام بالحق والدعوة إليه والسير عليه، دعوة عظيمة مباركة. من قبلها من قبلها يعني صار كما سمع، صار على ثغرات، على ثغرات يسد ثغرات الشر ويفتح أبواب الخير ويسلك طرق الخير ويكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هذا متى يعني اتجه المسلم إلى منهاج النبوة. لكن إذا جاء الفتور فيحصل من التغير ما يحصل، فبينما فلان وفلان وفلان مقبلان على علم الشريعة، على علم الشريعة الإلهية وعلى علم منهاج النبوة، إذا بهم قد تركوا ذلك. والعلم الشرعي أساس كل خير، العلم الشرعي أساس كل خير، كما أن الجهل بشريعة الله أساس كل شر. فبينما هو مقبل على الخير من أوسع أبوابه ويريد أن ينفع نفسه وينفع أمته بقدر ما أمكن، ولو قدر أن يفدي أمته بماله بنفسه بدمه لفعل. هذا يحصل لما حاصل، هذا حاصل. بينما هو على هذا إذا به قد ترك هذا الأساس العظيم الذي سمعتم، ذكر في كتاب الزهد للإمام أحمد أن مجموعة في الكوفة خرجوا إلى مكان واعتزلوا الناس، فجاءهم أحد العلماء الصالحين قال لهم ما لكم يا قوم؟ قالوا والله خرجنا نتعبد ونبتعد من الناس وما هم عليه. فقال لهم أرأيتم لو فعل المسلمون مثل ما فعلتم من يقاتل عدو الله؟ يعني من يقاتل الكفار؟ قالوا ما أردنا إلا الخير. قال لهم ما أنا ببارح حتى ترجعوا، ما أنا ببارح حتى ترجعوا. قال ابن الجوزي رحمه الله معلقا على هذه القصة، قال الزهد بهذه الصورة هو عمل الخفافيش، الزهد بهذه الصورة هو عمل الخفافيش. قال وإن كانت العزلة عن الناس في باب الشر أمر طيب مع المعاونة مع الناس على الخير، قال إلا أنها حياة الجبناء، إلا أنها حياة الجبناء. أما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون، وذلك مقام الأنبياء. أما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون وذاك مقام الأنبياء. الأنبياء بعثوا بالتعليم والدعوة إلى الله، هذه بعثة أنبياء الله ورسله من أولهم إلى آخرهم عليه الصلاة والسلام. فمن سلك طلب العلم فقد اتجه إلى الخير بحذافيره، إلى الخير بحذافيره، لكن عند الفتور سيترك كثير من هذا الخير، عند الفتور سيترك كثير من هذا الخير، وربما بعد سنين يعود هذا الذي كان في الأمس في ميدان المسابقة إذا قد صار يعني كعام من العوام، لم يبقى معه من القرآن من السنة من التحديث للناس من الخطب من المحاضرات من النص من التمسك، لم يبقى معه، فقد صار من جملة الناس. رأيتم الفتور ماذا يفعل بأقوى يعني جهة يرتجى من قبلها الخير للمسلمين. فيا طلاب العلم ما منا من أحد إلا ويرجى له أن يكون على ثغرة، إن لم يكن على ثغرات فلا ترضوا أبدا، لا ترضوا أن تجلبوا على الأمة ضعفا، على الأمة ضعفا. فطالب العلم الذي قد فتح الله عليه بشيء من العلم يواصل حتى يقوى هو أكثر، حتى يقوي غيره من المسلمين، يقوي غيره من المسلمين. كم أناس تعقدوا من دعوة أهل السنة بسبب عدم ثبات بعض أفرادها، بسبب عدم ثبات بعض أفرادها، هذا حاصل ولا ما هو بحاصل؟ الجواب حاصل، هذا حاصل كما تعلمون وكما تسمعون. ماذا تفعله الفتن؟ ومنها فتن الحزبية، ومنها فتن الدنيا، والدنيا هي سم طلاب العلم، الدنيا سم طلاب العلم. فمتى رأيت طالب العلم يطمح إلى شيء من الدنيا فهنا توقع أن يتعثر في الطريق وأن يسقط، إلا أن يتداركه الله، لأن طلب الدنيا يستدعي من الشخص أن يقبل عليها وأن يتلون وأن يجامل ويداهن ويترك من الخير ومن الحق ما يترك، هذا حاصل وأمر لا يحتاج إلى أن نكثر من الإيضاح حتى لا يذهب علينا الوقت. فمثلت لكم حفظكم الله بالفتور حينما يدب في طلاب العلم الذين يعدون الأقوياء. طالب العلم ترك البلاد، ترك الأحباب، ترك الأصدقاء، ربما ترك المال من تجارة أو إدارة أو زراعة، وربما وظائف كما يقال باللغة العصرية وظائف راقية يعني كبيرة، وظائف كبيرة، وقال أتعلم أتفقه في الدين، ضيعت نفسي، ما معي من العلم ولا شيء، لا أحفظ كذا من القرآن ولا كذا من الأحاديث، إلى متى سنظل ضائعين؟ هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن كما سمع يعمل مدة ثم يأتي الداء العضال. الحمد لله. ثم يأتي الداء العضال. فمثلنا بالنسبة لما يتعلق بطلاب العلم يعني في أهم ما هم عليه مقبلون في طلب العلم. وهكذا كل واحد يدب فيه الفطور في مجاله، هذا في باب الصلاة يحافظ عليها، يأتي الفطور حتى يتركها أو يتلاعب بها، وهذا يدب فيه الفطور فيما يتعلق بالدعوة إلى الله أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو فعل خير والإحسان والإصلاح بين الناس أو ببذل الأموال في أبواب الخير وفي طرقه أو فيما يتعلق بأنه ساعٍ في على أيتام أو على أرامل ومساكين إلى غير ذلك. ما منا من أحد إلا ويدب فيه الفتور. فالمسلم، كل مسلم بحاجة إلى أن ينتبه على نفسه من هذا الخطر. تشاهد الذي ما يتنبه لنفسه يكون يعني ترى بعضهم يكون ما شاء الله كما سمعت، وإن كان صاحب أعمال وإن كان صاحب أعمال دنيوية إلا أن عنده من الإقبال الخير على حلقات العلم في مسجده والمشاركة في الدعوة إلى الله أمور طيبة، هذا يعني ما هو طالب علم لكنه رجل يعني عنده حب عظيم للخير فيشارك ما استطاع في أبواب الخير، فيعمل مدة ثم يبدأ يفتقد من الحلقة، وبعدها يفتقد من المحافظة على صلاة الجماعة، وبعدها يفتقد من حضور المحاضرات، وهيات شيئا فشيئا. فما ندري أين تصل بنا الفتن والضعف إن لم نحذر من الفتن ونتنبه على أنفسنا ونحارب ما يستدعي الكسل والملل والضياع، ما يستدعي الكسل والملل والضياع. وتشاهد بعض الناس بعد أن كان مشغولا بالعلم أو بالتعليم أو بالدعوة إلى الله أو بالبحث وهكذا يتحول إلى أن يشغل نفسه بالجدالات يضيع نفسه فلان وحول فلان وهكذا، وينتهي من فلان ويدخل على فلان ويضيع الوقت وهو في الجدالات. هذا من جملة ما يحتاج إلى أن يتنبه له، وإلا فمسألة التكلم على فلان أو فلان من قبل علماء السنة فشأنها كشأن المسائل الأخرى، يعني الشخص قد علم أن العلماء تكلموا في شيء قبله، وإن رأى أنه ينصح من ينصح نصح، لكن تشاهد أن القضايا هذه يعني يجدد بعض الأشخاص الأمور فيها والكلام فيها ويستمر ويأخذ الأوقات، وهذا كله من مكر الشيطان بالمسلم، من مكر الشيطان بالمسلم. فالشخص المسدد الموفق يحافظ على وقته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويحرص على بقاء قوته مع إخوانه، ويحرص على السداد، فلا يتعجلن في أمر له فيه أناه وفيه سعة. فلهذا كما سمعتم المطلوب من كل مسلم أن يعيد النظر في أمر يعني تدينه وفي أمر تمسكه بمنهاج النبوة. كلنا جميعا بحاجة إلى أننا نعيد النظر ونحاسب أنفسنا وننظر فيما لنا وفيما علينا، فيما وجب علينا وفيما قمنا به مما لم نقم به، وننظر أين نحن من منهاج النبوة الذي نريد أن نصلح نحن ونريد أن نصلح في مجتمعنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لربما ترى بعض الأشخاص في أوساطنا ما يعني أصلح شخصا، ما قدر على نصح شخص وإنقاذه وإيصال إلى السداد والخير، ولكن تراه كما سمع في داخل الدعوة إذا جاء خلاف أو مسألة تحرك وحاول يسعى بالتنزيق والتشتيت وكثرة الجدال ويتحمس لهذا الأمر ويظهر أنه الغيور على الدين وأنه المحافظ على الدعوة. هذا الطريق قد عرفناه، وعرفنا من عرفنا ممن يسلكه. فمن يريد أن يكون سديدا مسددا فعليه أن يعمل فيما يحسن، أن يعمل فيما يحسن. والشيء الذي لا تحسنه دعه على غيرك، دعه على غيرك. فمسائل العلماء تترك العلماء، والشيء الذي على طلاب العلم والذي يقدر عليه طالب العلم يفعله ويحرص عليه ويحرص عليه. كما سمعتم يحصل هنالك من بعض إخواننا من يضيعون أوقاتهم فيما لا يعود عليهم بالنفع وبالسداد. فننصح لأنفسنا جميعا أن نشغل أنفسنا بالعلم والتعليم والعمل بمقتضى العلم من دعوة إلى الله، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومن مجاهدة أنفسنا على التمسك بمنهاج النبوة، كل حسب استطاعته. ويحرص الشخص على قبول النصح من إخوانه وعلى إعانة إخوانه له، فلا يظن أنه مستغني عن إخوانه وعن مشايخ العلم والرجوع إليهم. فعلى كل، الفطور هو من جملة الأمراض التي يعني يعاني منها المتمسكون بمنهاج النبوة. فالمطلوب الاهتمام بالسعي في الإصلاح لأنفسنا ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. ومن أسباب الفتور الفتن، من أسباب الفتور الفتن، يعني تأتي فتنة ويصدم الشخص بهذه الفتنة، يعني إما أن تكون الفتنة في شخصه هو أو في أقربائه أو في كذا، فيفاجأ بالفتنة هذه، فما يوطن نفسه على الصبر ولا على السداد ولا على يعني المعرفة بأنه لا بد أن يبتلى ولا بد أن يمتحن حتى يعلم الله صدقه. فإذا به بسبب الفتنة كما سمعت فأرنح وتضعضع. فعند الفتن لا نحتاج إلى خوض فيها وإلى دخول فيها، بل نحتاج إلى سداد وهدوء وبعد عن الخوض، كما سمعت فيما لا يعود بخير، ونستمر جادين فيما نحسنه فيما نقدر عليه. ورب العالمين ينجيك من الفتن وغوائلها ودوائقها. فهذه قضية مهمة، والحليم تكثير الإشارة. فانظروا الذين تصدوا في فتنة أبي الحسن، تصدوا ودخلوا بالفتنة وخاضوا بالفتنة، وهكذا يعني كانت الأمور، وإلى أين صارت، إلى أين صارت. الشخص عليه بالسداد والهدوء كما سمعتم، الرجوع إلى أهل العلم، فأهل العلم هم الذين يعني يرجع إليهم عند الفتن ويصدر عن توجيهاتهم وعن تعليماتهم ونصائحهم القيمة. فننصح لإخواننا جميعا البعد عن الخوض فيما لم يكن مرخصا فيه، والسير في أمر الدعوة، في أمر التعلم، في أمر التعاون على البر والتقوى، أن يكون سيرا حسنا نافعا لديننا ولدعوتنا. هذا إذا أردت أن تكون مفتاح خير مغلاق شر في هذه الدعوة. أما إذا كان الشخص لا يبالي بما يعقب الضير من قبله، فهذا كما سمعت نخشى عليه، نخشى عليه من العقوبات، فما تأتي فتنة إلا ويعني تأخذ يعني حظها ونصيبها من الأفراد، من الأفراد. فيا إخواني احذروا الفتن، احذروا الفتن، احذروا التعجل في الأمور التي يعني تستدعي التأني والتروي والتحري للحق. لو شاهد الإنسان المطلع منذ أن جاء الإسلام من عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأن الفتن التي تدب إما في المسلمين وإما في خيار المسلمين وهم أهل السنة والجماعة، فيجد أنها ما تخرج أي فتنة إلا ومعها نصيبها، إلا ومعها نصيبها، بدءا من عند فتنة قتل عثمان، وبعد فتنة ظهور الخوارج، وإلى غير ذلك إلى ساعتنا هذا. وهكذا ستأتينا الفتن في المستقبل، لا تكاد يعني تمر عليك مدة قصيرة إلا وستأتي من الفتن. فاحذر أن تكون يعني ساهلا، وبعض الناس قد يكون حذرا من بعض الفتن، لكنه ليس بحذر من البعض الآخر، ليس بحذر من البعض الآخر، لا، المطلوب أن تحذر من جميع الفتن التي كما سمعت تخبر عنها أن هذا من الفتن، والمطلوب كذا ويكون كذا ويبتعد عن كذا. فكما سمعت الابتعاد والسداد والبعد عن ضياع الأوقات في المجادلات والمهاترات وما يجلب الشحناء والبغضاء، هذا من الأمور المهمة التي يحتاج كل واحد إلى أن يجدد نشاطه في الخير وفي الأخوة الدينية وفي التعاون على البر والتقوى وفي الصدق في الأخوة الدينية، ونترك حظوظ النفس، نترك حظوظ النفس، فهنالك من تدفعه نفسه إلى أن ينتقم لها، ولكنه يجعل هذا باسم الدعوة، يجعل هذا باسم الدعوة إلى الله وباسم المدافع عن الدين. الله مطلع على القلوب وما في القلوب وما في النوايا والمقاصد، فاحذر أن يرى الله في قلبك ما يبغضه منك وما يكرهه وما يعاقبك بسببه. احذر يا عبد الله، احرص على إصلاح قلبك، على إصلاح قلبك وعلى تطهيره من أنواع الأمراض التي دعا الإسلام إلى إزالتها وتطهير القلوب منها. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.